Book 2 42 42 زيارة المدينة Sightseeing i byen هل يفتح السوق أيام الأحد؟ torget åpent på søndager? هل يفتح المعرض؟ أيام الاثنين. مسن أوبن på mandager. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ utställningen أوبن på tisdagar. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ dyreparken أوبن på onsdagar. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ museet åpent på torsdager? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ galleriet åpent på fredager? هل يسمح بالتصوير؟ det lov å ta bilder? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ må man betale inngangspenger? كم يكلف رسم الدخول؟ Hva koster inngangen? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Finnes det grupperabatt? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ det rabatt for barn? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ det studentrabatt? ما هذا المبنى؟ Hva slags bygg det? كم عمر هذا المبنى؟ Hvor gammel bygningen? من بنى هذا المبنى؟ Hvem har bygd det? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Jeg interessert i arkitektur. أنا مهتم بالفن. Jeg interessert i kunst. أنا مهتم بالرسم. Jeg interessert i malerier.